بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا درسنا في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام عن جمع عديد الأحكام، وها نحن في الحديث 13 الذي هو آخر حديث في كتاب أقسام المياه، ويليه إن شاء الله باب الآنية، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وإسناد أبي داود قال فيه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان أسن من أبي بكر، أبو بكر أثقل من عثمان وأثبت. قال: حدثنا هاشم بن القاسم الملقب بقيصر. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار المدني عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار مولى ميمون عن أبي واقد به في هذا الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة، ما اسم موصول بمعنى الذي، ما قطع، قطع أي فصل وأبين، إما بنفسه أو بفعل فاعله. كان العرب الجاهلية يجبون أسلمة الإبل وهي حية، ويقطعون من أسلمتها وهي حية ويأكلونها، وربما يأتون بألياف الغنم الشياه فيقطعون منها وهي حية ويطبخونها، هذه ميتة، هذا الذي انفصل ميت، هذه الصورة من بهيمة الأنعام وما إلى ذلك ميت، والميتة نجسة. ما قطع من البهيمة، والبهيمة فيها تفاسير عدة، منها أنه كل حيوان ما عدا الإنسان بهيمة، ومنه من يحصره في ذوات أربعة فيدخل فيه الوحوش والسباع في البريح والنمل، ومنهم من يحصره في بهيمة الأنعام. والصواب في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عنا أنه كل حيوان عدا الإنسان. وهناك استثناءات، لا شك هذا الحديث قاعدة، ولذا قال ابن المنير الإمام ابن الوقت في بدر المنير إن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام. هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلام وخواتمه، واختصر له الكلام اختصارا، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، في الأرض فهو ميتة، وفي الأرض فهي ميتة، كل هذا وارد. لأن الحديث جاء عند أبي داود وجاء عند الترمذي وجاء عند الإمام أحمد وجماعة آخرين، كما ذكروا أن هذا الحديث روي عن أربعة من الصحابة، واحد أبو واقد الليث هذا واحد، والثاني أبو سعيد الخدري، والثالث عبد الله بن عمر، والرابع تميم الداري الصحابي الجليل. معنا يا إخوان، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث متفق عليه بين العلماء، متفق عليه بين العلماء، ولذلك سنقرأ الشرح لن تجد فيها خلافات، ليس فيه المذهب المالكي قال كذا، المذهب الشافعي قال كذا، إلى آخره. هناك صور تخرج عن هذه الحالة. هذا الحديث يستفاد منه ويحتاج العلماء في عدة أبواب وفي عدة كتب، كتاب الطهارة هذا واحد، وكتاب الأطعمة هذا الثاني، وكتاب الصيد هذا الثالث. كتاب الطهارة الجزء هذا الذي انفصل من البهيمة، الجزء الذي فصل من البهيمة وقع في ماء فتغير أحد أوصاف الماء، إذن بدأنا نعرف أن هذا الماء تنجس نجس. آلية شعر، جزء من آلية شعر قطعت وهي حية ألقيت في ماء، الماء تغير، عرفنا أن الماء تنجس بهذا الشكل. شيء من سنام البعير جبة والبعير حي ألقي في الماء، صار الماء متغيرا، عرفنا أن الماء مثلا إذا احتجناه ببدء الطهارة قسم البيض، ونحتاجه في كلاب الأطعمة. كيف لهؤلاء الجاهلية كانوا يأكلون هذا الشيء وهو محرم منه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية وما كان على شكلته. إذن هذا من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في الصيد نحتاج هذا، في شيء في الصيد اسمه الطريدة، حيوان يطرد من عدة أشخاص، فلما أرادوا أن يحيطوا به لم يستطيعوا الإزاز عليه إلا بفصل أجزاء ما تمكنوا أن يذكوه، إنما بقطع، كل واحد يقطع جزءا وهي حية. الطريدة في البرية في الغابات، طبعا ما فيش حد منها يخرج للصيد في الغابات، له متعب معنا يا إخوان. تستثنوا من الطريدة، تستثنوا منها البعير النائم، ند عليك وهرب عليك فار، ولن تستطيع إدراكه إلا برميه، مع أن البعير له محيط لتثنيه، لكن ند عليك أبد عليك وند وفر وهرب، استوحش سرك الوحوش، لم تستطع تذكيته إلا برميه في موضع غير محل تذكية، وصلت عنده مرض حالته. طيب أنت رميته فانفصل منه الشيء، معنى الأصل مات وهذا انفصل منه، إن انفصل هذا ما حكمه؟ يستثنى من هذا الحكم. معنى إخوان، عندنا شيء اسمه فأرة الغزال، فأرة المسك، يفرزها الغزال، وغزال المسك غير الغزال المعتاد. معنى إخوان، غزال المسك غالبا لا يعني يعدو مترا ارتفاعا كما يفرز فأرة، الفأرة هذه شبيهة بجوزة الهند، بس جوزة الهند كبيرة، والفأرة صغيرة كالبرتقال. الفأرة دي غدة تنبت عند صراط أو قريب من ذكر الغزال، هي تكون في ذكر الغزال، غزال المسك لونه مائل إلى الرمادي والسواد، ليس كالغزال معروف. الفأرة هذه يا إخوان، الغدة هذه تتعلق بجوار صراط البقر، فإذا نبتت فيه وآن أوان انقصامها يحكها في شيء من الصخور ثم يلقيها، تفتح، يأتي الصياد يفتحها، يخرج منها المسك متجمد متحجر، فيقلب يكون عطرا. هذا الدم المتحجر هذا المنفصل ايش حكمه؟ طاهر، استثنوه عينه انفصل من البهيمة لكنه طاهر. معنى يقول احنا معنا صوت، اول شيء القاعدة ما أبين من حي فهو كميتك، هذه القاعدة والحاجة. طيب الآن آدمي انفصل منه شيء، حكمه حكمه ايه؟ ميتته، ميتة آدمي طاهر، فإذا هذا طاهر خلاص. طب بهيمة الأنعام، الإبل الغنم البقر، ميتتها نجس ومن فصل منها يأخذ نفس الحكم. طيب عندكم شيء لا تحل فيه حياة، الشعر، الصوف، الوبر، الأضلاق، القرون، لا تحل فيه حياة طاهرة، قال لا تحل فيه حياة من الأصل. ولذلك جرى عمل المسلمين على هذا في أسواقهم، لا زالوا يأخذون القرون الأنعام ويفعلون منها الأمصاد وما إلى ذلك، والأضلاق كذا، فالصوف، الشعر، الورق، الأضلاق، القرون لا تحل فيها. طيب تعالوا بنا أيضا نطرد هذا القائل، ما أبين من حي فهو كميتة، السمك فصلت منه شيء شيئا وهو حي زل حرب، فصلت قطعت منه قطعة، حكمه حكم ميتته، ميتته طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، إذا هو المقصود هذا طاهرة. طيب ننتقل، الجراد نفس الأمر، ليست له نفس سائلة، ما أبين منه فهو طاهر، حكمه حكم ميتته، ميتته طاهرة من الجزء المنفصل ده، إذا نحن أخرجنا شيء كثير من هذا الحديث. صور، والأصل قاعدة أخرج منها صورا. طيب تعالوا بي المشيب في بهيمة الأنعام تأخذ نفس الحكم، في الآدم تأخذ نفس الحكم، في الآدم طاهر، المشيب طب عرق انفصلت من رحم المرء، مضغة انفصل صف لأخر ذلك كل هذا طيب هذا باختصار. نقرأ الشرح، نظر ماذا سيقول الشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. ما اسم الإمام الصنعاني يا أخو؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأمير الصنعاني، اسمه على اسم البخاري، عن الأنس قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة بنفسه أو بفعل فاعل فإنه إن كان طاهرا فطاهر، هذا خلاصة معنى الحديث، فإن كان طاهرا فطاهر مثل آدم وما استثناه الدليل، وإن كان نجسا فنجس. قال وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود، ما اسمه؟ سليمان بن أشعث، أبو داود السجستاني صاحب السنن، والترمذي أبو عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى، محمد بن عيسى أبو عيسى بن ثور الترمذي، وحسنه ترمذي، هذه تقع أين؟ شمال العراق، معنى يا إخوان ترمذي كانت تلك البلاد بلاد تعود بالسنة، واليوم الله المستعان السنة فيها غريب، وأهل السنة فيها مضطهدون، نصرهم الله وأيدهم. قال وحسنه ولفظ له، هذا لفظ من؟ ابن سينا. قال في الشرح عن ابي وقيل بقاف مكسوره ودال المهمل، مهمله احترازا من المعجمه وهي الدال. اسمه الحارث ابن عوف من اقوال قيل، الحارث ابن عوف هذا من اقوال قيل في اسمه، اختلفوا في اسمه واسم ابيه على انحاء كثير، وهذا ارجحه الحارث ابن عوف صحابي جليل، مات في العام 68 من الهجرة وهو ابن 85 سنة. السمك لما يمكن أن السمك إذا مات في البحر حلال، إذا أنتن فلا تأكله، إذا طبق نفسك فأكلته وأكله، إذا لم تطبق نفسك فلا عليك حرص. بالنسبة إلى اللحوم ما هو إذا ملح جويفة يركب من ناحية الحرمة لا نحرم، لأن هناك من ألف رسالة سماها ألف فسيخ في عين من حرم الفسيخ، خلاص. طبعا رسالة اللي سبتها الأيام دي ده زمان، يعني من 400 سنة 500 سنة ألف رسالة، سبحان الله. يعني كان فيه نقاط، هو هذا هو كان فيه نقاط وحضورات في المسألة، فقام واحد حسب النزاع وقال ألف فسيخ في عين من حرم الفسيخ، فأنت إن شاء الله تأكل فسيخ لكن مش في شم النسيم، بارك الله فيك. طيب هنا أخواني بارك الله فيكم، مات وهو ابن 85 سنة، روى له الجماعة حواق الليل، قيل يقول الصنعاني رحمه الله إنه شهد بدرا، وقيل إنه من مسلمة الفتح، والأول أصح مات سنة 68 والراجع 68 بمكة، الليل بمثناة تحتية فمثلث نسبة إلى ليل لأنهم بني عامر ابن ليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة في القاموس، البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، وكل حي لا يميز، وهذا أولى، كل حي لا يميز، الأدم يميز وينطق ويبين ويعرف ويتكلم، أما غير الأدم الحيوانات يميز. سميت بهيمة لأنها تبهم، لا تعرف ولا تبين ولا تفصح، والبهيمة أولاد الضأن، يعني كلمة بهيمة لها معاني كثيرة، والصحيح كل حيوان سوى الإنسان، والبهيمة أولاد الله والمعز، ولعل المراد هنا الأخير أو الأول، والراجح أنه كل حيوان لا يميز ولا يبين. قال لما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهي حية، فهو أي المقتول ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسن الله له، أي قال إنه حسن، وقد عرف معنى الحسن في تعريف الصحيح بما سمع، واللفظ للترمذي. والحديث قد روي من أربع طرق، عن أربعة من الصحابة، عن أبي سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الداري، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضا أحمد والحاكم بلفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعملون إلى أليات الغنم، الألية معروفة، وأسنمة الإبل لها نسميها النيل، صح؟ نسميها النيل، ليت الغنم أحسن أغنام، أكبر يعني من ناحية الإلية الأغنام النجدية، الأغنام النجدية سمينة وبدينة. قال وبها ناس يعملون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال يعني يجبون قونها، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. خرج عن هذا إخوان أشياء، كما ذكر. والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وسبب الحديث دال عليه. إذن عند الحاكم وعند أحمد فيه ذكر سبب ورود الحديث. وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأرض. لكن الحديث عام ولا يفصل على سبب. العبرة بعموم الأرض لا بخصوص السبب. قال وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأرض والمعنى الأول لذكره قبل فيه لا المعنى الأخير الذي ذكره الطاووس لكنه مخصوص بما أمين من السماء. لأنه في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فما أحلت إلا بكونها حلال وكونها طاهرة. ولو كانت ذات أرض يعني بما يعيش في البحر من ذات أربع ميمونة أو يراد به المعنى الأوسط أنه كل حي لا يموت وهذا هو الصحيح. لكن طيب وهو كل حي لا يميز فيخص منه الجراد والسمع وما أبين مما لا دم له. وقد أفاد قوله فهو ميت أنه لابد أن يحل المقطوع الحياة يحل فيه الحياة بخلاف الصوف الورق الريش الشعر وما إلى ذلك لا تحل فيه الحياة قرون الله. لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حيا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لخص بعض فوائد هذا الحديث أقرأ عليه. يقول من فوائد هذا الحديث في فتح الجلال الكرام صاحب له المرض يقول من فوائد هذا الحديث أنه يجب على العالم واحد يجب على العالم أنه إذا اقتضت الحال أن يذكر أن يذكر حكم الشرع لوقوع الناس في مخالفته فإنه يجب عليه أن يبينه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا حينما رأى الناس يجبون الأسلمة والألاية. إذن هذا واحد عرفنا هذا من أين سيد أحمد منجي صد بسبب ورود الحديث عند أحمد وعند الحاج أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المدينة وجدهم يفعلون فلما رأوهم أنكر. قال أنه يجب على العالم إذا اضطرت الحال أن يذكر الحكم الشرعي لوقوع الناس في مخالفته فإنه يجب عليه أن يبينه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبو داود ما ذكرش السبب في السنن الترمذي ما ذكرش سبب ورود حديث إنما ذكره الحاكم وأحمد معنى إخوة أو أحمد والحاكم لأن الرسول بينها حينما رأى الناس يجبون الأسلمة والألاية. الثاني أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتتها ميتتها نجسة يكون هذا نجس ميتتها طاهرة يكون هذا طاهر ميتتها حلال هذا حلال. إذن يتبع الأصل في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة الفصل المفصول لهذا الجزء المفصول الذي أبينا يأخذ حكم الأصل. وليتهم استخبين طيب كده شيء نصف متر ربع متر أي شيء قال أنما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتتها لقوله فهو ميت. هنا نسأل هل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة أو لا؟ مسألة أخرى ينبغي دراستها. يقول أما إذا كان عبثا ولمجرد الإيلام أو الانتقام فهذا حرام ولا يجوز. واحد يروح يلعب بالبهيمة يقطع منها يعذبها يعبث بها ينتقم منها. مثاله رجل عنده معز آذته بصوتها في نوم فنزل إليها وقطع لسانها هذا حرام لأن هذا انتقام وهي بهيمة غير مكلفة. كذلك لو كان عبثا إنه لا يجوز. معنا يا إخوان؟ ولذلك يا إخوان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ شيء فيه روح أن يتخذ غرضا. غرضا يعني ايه؟ يعني قاعد ينشئ عليه، قاعد يتمرن عليه، يتدرب عليه. معنى يا اخوان ينصبه كده، ينصب دجاجه، ينصب ارنب، اي شيء او طير. قال لان هذا انتقام، وان هي بهيمه غير مكلفه، كذلك لو كان عبدا فانه لا يجوز، لكن لو كان لمصلحه البهيمه او لمصلحه ملك البهيمه فهل يجوز ذلك ام لا؟ الظاهر الجواز، لكن يجب ان يتبع اطرب الطرق الى عدم الايلام. مثال ذلك الخصاب، فانه لمصلحه البهيمه، الغنم تفصل مصلحته، فانه لمصلحه البهيمه ولمصلحه المال ايضا، لانه اذا خصي الفحل صار اطيب للحم. وقد ضحى النبي عليه الصلاه والسلام بكبشين موجوعين، اي مقصيين، هل لمصلحه البهيمه وبالتالي ايضا لمصلحه المال. لكن يجب ان يستعمل اقرب الطرق الى عدم الالام، كان يضع لها البنج حتى لا تتالم. فان قال قائل ما دليلكم على انه يجوز ان يؤلم البهيمه لمصلحته؟ فقلنا الوسم، وسم الانعام، والوسم هذا يكون بالكيد بالميسه، والميسه ماذا؟ يضع في النار ثم يقوى به البعير، لكن هناك النهي عن كيه في وجهه. فأنا يا إخوان إنما في غير الوجه، والمقصود أن مالك هذه الأنعام يعرفه ويميزه ويعلمه من غيره لكي لا تحتضر بأموال غيره. العرب كل قبيلة لها طريقة في الوزن، رمز، اسم، رقم، حرف معين، غير ذلك. يعني كان الرسول عليه الصلاه والسلام يسم ابل الصدقه لكي تتميز من غيره فلا تختلط باموال الاخرين. والوسم احراق بالمرء ومؤلم للحيوان، ولكن ذلك لمصلحه المالك، لان الوسم علامه، فدل ذلك على الجواز. من الفوائد ايضا يا اخوه حرص النبي عليه الصلاه والسلام على البلاغ وهداية الخلق، لأنه بادر عليه الصلاة والسلام من حين أن علم بذلك. الرابع استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين قالوا فيهما بالجواز. الأول المسك وفأرته، هذا الوعاء الذي فيه المسك الذي يخرج من غزال المسك سمى فأرة. والثاني الطريق. أما الأول هو المسك وفأرته، فقالوا يوجد غزال يسمى غزال المسك معروف، يستخرج المسك من دمه، ومعروف في الحديث يا إخوان أطيب الأطياب المسك، أطيب الطيب المسك، يستخرج المسك من دمه. في ذلك يكون متنبي في ممدوحه، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا بيمدح بعض الخلفاء والولاة. هذه استثناها بعض العلماء وقالوا انه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك وهو مستخرج من دم الغزال، فسماه النبي عليه الصلاه والسلام اطيب الطيب، ولا يسميه بهذا الاسم وهو نجس. اما الطريده فذكرها الامام احمد، الطريده بمعنى مطرونه، كعيله بمعنى مطرونه، وأن الصحابة فعلوها، وهي أن يطرد القوم الظبي ثم يدركوه جميعا ثم يقطعوه، هذا يقطع رجل وهذا يقطع الرقبة وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة. ولم يستدل أحمد رحمه الله بحديث، لكن استدل بفعل الصحابة، ولكن هذا أيضا لا يستبعد أن يطبق على الحديث، يعني يستثنى، لأن هذا صيد، والصيد يحل بجرحه في أي موضع كان من بدنه، ومثله مثل الأوابد. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد لهذا، إذا فعلت بكم هكذا فافعلوا بها هكذا. الأوان هؤلاء جرحوه جميعا ثم صار هذا، فصار هذه البهيمة التي استوحشت وفرت وهربت حكمه من الصيد. ثم صار هذا الجرح كأنه صيد رمي بسهم، ولم يستفد العلماء مما أبين من الحي أنه يكون ظاهرا إلا هاتين المسألتين. هذا بارك الله فيكم فيما يكون ميتته في الأصل أنها نجسة، وإلا هناك أشياء كما قلنا إن لم يكن في هذا الوصف هي خارجة لا تدخل فيها. بارك الله فيكم. وذكرناها فضل السلام. الجزء اللي قطع من الزليمة قبل أن تموت، يعني لسه راحة لما تخرج بعد قطع من الجزء، فده أيضا يدخل في الحل ولا الحرج؟ نفس التفصيل هذا، هي من بهيمة الأنعام فهي تكوى نفس، فهذا الجزء نفس معنا؟ طيب من الوحوش؟ في ماتت الحال ماتت بعدها؟ ماتت بعدها على طول الحال بين نفس الأمر، أنت قطعت وهي حية ميتة لا تحل، ليست بحلال وليست بطاهرة، فقدت الآية الوصف الحل والطهارة لما هي حرام وهي نفسها. بهذا ننتهي إخواننا من كتاب سبل السلام وما يتعلق به شرح هذا الحديث وفوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لأن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.